قرار رقم، فقد قرروا منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها. أتيت رحابه خفق الجنان، تدافعني وأطلبها الأمان. أتيت رحابه خفق الجنان، تدافعني وأطلبها الأمان. فأحزن تارة وأبش أخرى، ويخذلني ويسعفني بياني. فأحزن تارة وأبش أخرى، ويخذلني ويسعفني بياني. وطفت بها فتحكي لي وأحكي لها ما كان في ماضي الزمان. وطفت بها فتحكي لي وأحكي لها ما كان في ماضي الزمان. وما قد مر من سعد وناحس، وما أبلى وأبقى العاقبان. وما قد مر من سعد وناحس، وما أبلى وأبقى العاقبان. ضممت المسجد الخالي، ضممت المسجد الخالي، ففاضت مواجعه، ففاضت مواجعه، وسالت دمعتان، وسالت دمعتان. وأجهشني وأجهشنا وكنا أسيري غربة يتعانقان. ومال المنبر المحزون نحوي، وأطرق عاتبا لما رآني. وقلت له وقال وما لبسنا، وأغنانا السكوت عن البيان. ومر على فؤادي همس نجوى لمئذنة تشوف للذان. ومحراب له بث ووجد، وأشواق لآمال حسان. المسجد المحزون لما عراني، من شجاه ما عراني. حنانا كما تريد، فقال عود لأيام خلت كالمهرجان. أحن إلى بلال إذ ينادي، يجلجل صوته سمع الزمان. ومعتكف يناجي من براه، وتالي يقرأ السبع المثاني. وجمع إثر جمع من كرام، وقد هشت لهم مني المغاني. وشيخ في عباته جلال، ونور بصيرة وسنى بيان. وشبان كما هو وتهوى، لصدق أو لعلم أو طعان. وسيف سل للإسلام صلت، تعود أن يظفر وهو قاني. وسلطان إذا ما حل ساحا، أتاه عدوه ميت الجنان. له بطش إذا ما اغتر باغ، وعفو عن مرازات وعاني. وجود حاتمي يوم جدب، ورقة والد حدب وحاني. أحن إلى الأذان حنين سكلا، وأرن الدهر للجمع الحساني. لقد ملت ضلوعي من دموعي وأنت من مكابدة الهواني. أأمضي العمر ماسورا وحيدا أعاني في ساري ما أعاني. أما من فاتح يجنو همومي وتصدق عنده غر الأماني. فقلت بلى طل الفجر يسجي مواكبه ونحن الشاهدان. فقلت بلى طل الفجر يسجي مواكبه ونحن الشاهدان. مواكبه مواكبه مواكبه مواكبه مواكبه ونحن الشاهدان ونحن الشاهدان ونحن